تفسير الآية 117 من سورة النساء، يقول تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. أي هذا تفصيل لضلالهم وقبحهم وتعطيلهم لعقولهم، حيث يتركون عبادة الله تعالى الذي له كل صفات الكمال الحسنى، ويعبدون مخلوقا مثلهم بل هو أضعف منهم. أي ما يعبدون، أي هؤلاء المشركون، من دون الله أي غيره إلا إناثا أي أوثانا أي أصناما لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفعهم ولا تضرهم بأي شيء، بل هي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، وهي أصلا تحتاج إلى من يحميها كالأنثى الصغيرة الضعيفة التي تحتاج إلى من يرعاها ويحميها، فكيف ترعى وتحمي وتنفع هي غيرها؟ ولذلك سماها سبحانه إناثا، وأيضا لأنهم كانوا يختارون لمعظمها أسماء إناث كاللاتي ومناة ونحوها، ويزينونها بزينة النساء، ويسمون صنم كل قبيلة أنثى بني فلان، أي حتى هم كانوا يستضعفونها كما كانوا يستضعفون النساء في زمنهم. قوله تعالى: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي وهم بعبادتهم هذه ما يعبدون في حقيقة الأمر أي يطيعون إلا شيطانا شديد التمرد، متجاوزا لكل الحدود، متجردا من أي خير، مستمرا على كل شر. فهم عابدون إذن واقعيا للشيطان، وعبادتهم لغير الله تعالى هي بسببه. والشيطان في لغة العرب هو كل متمرد على كل خير، مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل. فهم يتبعون التفكير الشري بعقولهم، ويتبعون كل شر وأشرار وكل فساد ومفسدين من أجل تحصيل أثمان الدنيا الرخيصة.